علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند الإيمان باليوم الآخر عند قيام الساعة، فمر معنا ما يحدث للعبد عند الموت وفتنة القبر وعلامات الساعة وغير ذلك، ثم آخر الأمر ما يحدث من العلامات الكبرى، نار تحشر أو تدفع الناس إلى محشرهم، ثم بعد ذلك مقدمات يوم القيامة. قال: ويوم القيامة تقبض وتدك الأرض دكا، وتنفطر وتطوى السماء طيا، وتكور الشمس ويخسف القمر، وتفجر البحار والأنهار تفجيرا. يضاف على ذلك تساقط النجوم بعد أن تتناثر في السماء، تتساقط على الأرض في مشهد أو تتساقط وتتشقق السماء لتنزل منها الملائكة. كل هذه المشاهد مشاهد عظيمة صعبة. والساعة أول ما يحدث فيها بالنسبة للعبيد هي النفخة، نفخة الصعق، وهذه تحدث والناس منشغلون أيضا، وهم شرار الخلق كما في الحديث، منشغلون بالدنيا، الدنيا المحضة، فهذا يعني يلوط حوض إبله، وهذا يغرس زرعه، وهكذا. قال: ثم ينفخ في الصور نفختان أو ثلاث فيها يفزعون. وقال: أو ثلاث، للخلاف الحادث بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أنهم نفختين، وابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من أهل العلم يسبقه ويتأخر عنه على أنهم ثلاث، والأرجح أنها نفخة الصعق ثم نفخة البعث، هذا هو الأكثر. وأما الذين قالوا بأنهم ثلاث ولهم شواهد من أدلة من الكتاب والسنة، فيقولون بأنها صعق وفزع وبعث. قال: وأخرى بها يموتون إلا من شاء الله، ثم ثالثة فإذا هم قيام ينظرون. يعني ثلاث فيها يفزعون، وأخرى يموتون، وثالثة قيام ينظرون، يعني على التقسيم أنهم ثلاثة. قال: كما بدأهم يعودون. والبعث والنشور حق بالشرع والعقل وإجماع المسلمين والكتابيين، يعني اليوم الآخر وقيام الناس من الموت أمر اتفقت عليه كل أهل العقول السليمة ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو لم يؤمن، لأن ادعاء أن هذه الدنيا بما حدث فيها من موت ظالم لم يحاسب، وموت مظلوم لم يأخذ حقه، وكل ما ورد في الدنيا من دار اختبار محض، من أراد فيها أن يعثو فسادا أفسد، ومن أراد أن يعمل الصالحات عمل، فهل يستويان؟ محال أن تكون من حكمة الخبير المتعال الخالق الباري لهذا الكون أن يخلق الكون ثم يتركه هكذا بلا حساب ولا إقامة للعدل ولا منهاج ولا غير ذلك، فيستوي الصالح مع الطالح أو غير ذلك، فهذا محال عقلا على الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى استنكر ذلك، قال: حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني إذا لم يكن هناك يوم للحساب فكأن الله خلق الناس عبثا، فهذا فيه مدافع عقلي. قال: والبعث والنشور حق. أما البعث فهو بعث الناس من قبورهم، فكيف يبعثون من قبورهم بعدما صاروا رمادا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. عجب الذنب هي عظمة صغيرة قدر حبة العدس، هذه في آخر العمود الفقري، وهذه لا تبلى، فيمطر الله عز وجل عليها مطرا من تحت العرش فتنبت كما ينبت الحب من كما ينبت الحب والبقل من الأرض، فتتشقق الأرض عنهم صراعا ثم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. قال: وأول من تنشق عنه الأرض خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه توقف في أمر. قال: فأجد موسى ماسكا أو بطشا بالعرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، يعني ممن استثناه الله تبارك وتعالى من الصعق فظلت روحه حية لم تمت بالصعق، وإلا فموسى عليه السلام مات ببدنه في الدنيا قبل ذلك، لكن أرواح الأنبياء لا تموت إلا بالصعق، يعني في نفخة الصعق تموت كل الأبدان والأرواح، فشك أن يكون ممن استثناه الله تبارك وتعالى فلم تمت روحه. وقد علل بعض أهل العلم ذلك بأن موسى صعق قبل ذلك من فوق الجبل لما أراد أن يرى الله، فكأن الله نجاه بهذه الصعقة من هذه الصعقة، لكننا خير لنا أن نتوقف كما توقف نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أو أفاق قبلي، يعني لا يدري أهو ممن استثنى الله أو أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يحشرون إلى الأرض، إلى أرض الموقف حفاة عراة غرلا. غرلا أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، أول من يحلى ويكسى هو إبراهيم عليه السلام. وأعلم أن كل هذه أخبار، وكل هذه الأخبار توقيفية، أي لا مجال للعقل أو للقياس أو للرأي فيها، إنما الذي جاء نثبته كما جاء. قال: فأما المؤمنون فيحشرون ركبانا إلى الرحمن وفدا، كما جاء في الآيات. قال: وأما الكفار فعلى وجوههم عميا وبكما وصما إلى جهنم وردا، كل ذلك كما ورد في الآيات. كيف يحشروا على وجوههم؟ يحشر الكافرون على وجوههم، الذي أمشاهم على رجلين في الدنيا كما ورد في الحديث قادر على أن يمشيهم أو يحشرهم على وجوههم يوم القيامة. قال: ثم يجمعون ليوم الجمع العظيم، يوم الجمع الذي يجتمع الناس فيه جميعا من كل حدب وصوب، يجتمعون في أرض المحشر، وهي أرض بيضاء نقية لا ترى فيها عوجا ولا أمتة، لا قيعان ولا تلال، أرض مستوية، والكل يستشعر أنه بارز للواحد القهار عز وجل. ثم بعد ذلك تحدث الأحداث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أهوال المحشر، ومن ذلك اقتراب الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل، لا ندري أميل المساحة أم ميل المكحلة، هذا الذي قاله أهل العلم، يعني لا يدرون ما هو الميل المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأكثر استعمالا عند العرب ميل المكحلة، ومع ذلك هذا أو ذاك كلاهما قريب من رأس الإنسان ويبدأ العرق، وعرق العبد على قدر عصيانه لربه، فرجل عرقه إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى ثدييه، وآخر يلجمه العرق إلجامة، وحينئذ يبدأ عقلاء أرض المحشر بالتفكر والتدبر إلى من نلجأ ليشفع لنا عند ربنا. فإذا أفضل الخلق عند الرب تبارك وتعالى هم الأنبياء والرسل، فيهرعون إلى آدم عليه السلام كما في حديث الشفاعة الطويل، ثم من آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم، وهكذا حتى يصلون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والكل يقول نفسي نفسي أن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم يذكر ما يرى أنه يعني أساء فيه، خوفا من العذاب، فآدم عليه السلام يقول وإني قد نهيت عن أكل من الشجرة فأكلت، وإبراهيم عليه السلام يقول وإنه كانت لي ثلاث كذبات، وإن كان كذبهن في حق الله تبارك وتعالى وهن مغفورات، لكن هذا من ورع الأنبياء وخوفهم من غضب الرحمن تبارك وتعالى، حتى يفزعون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشكون له الحال، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد عند العرش فيفتح الله عليه بمحامد لم يفتحها على أحد قبله، ثم يقول له الله تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، ثم يشفع الشفاعة العظمى، وهذه أعلى الشفاعات، يشفع في جميع الخلق للحساب. فقط إنهم ينتقلون من هذا المشهد الصعب المؤلم إلى أن يحاسبهم الله تبارك وتعالى. ثم قال ثم يجمعون اليوم الجمع العظيم، ثم يحصل اللقاء ويأتي ربك والملك صفا صفا، ثم يكون عرض العباد على الله تعالى لا تخفى منهم خافية. وحينئذ حين العرض يكون العرض بعد النشر، يعني تنشر الصحف ترتفع فوق رؤوس العباد، ثم بعد ذلك تهبط للعباد، فمنهم من يتلقاها بيمينه ومنهم من يتلقاها بشماله من وراء ظهره، فأما أهل اليمين فهم أهل السعادة، وأما غير ذلك فهم أهل الشقاء، ونسأل الله عز وجل السلامة. ثم تعرض الأعمال على العباد لا يستطيعون أن يخفون منها شيء. قال ثم يكون عرض العباد على الله تعالى لا تخفى منهم خافية، ولخصوص المؤمنين عرض لمعاصيهم لتقريرهم بها، وهذه تحاط بالستر، فلا يعلم عن معاصي العبد أحد غير الرب تبارك وتعالى، فيقررهم الله عز وجل بالذنوب، يقول يا عبدي أما تنكر ذنب كذا، أما فعلت كذا يوم كذا، فيقول أجل يا رب، وفعلت كذا يوم كذا أجل يا رب، وكذا وكذا يوم كذا وكذا أجل يا رب، فيقول الله عز وجل ما إني قد سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك. فهذا هو الحساب اليسير الذي يحاسبه الله عز وجل المؤمن، لأنه لا نقاش فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، وهذا عذاب أهل السعير، نسأل الله السلامة. لذلك قال ولخصوص المؤمنين عرض لمعاصيهم لتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها، وهو الحساب اليسير. قال وأما الحساب العسير فهو المناقشة، ومن نوقش الحساب عذب، ومن أهل الجنة من يدخلها بلا حساب ولا سبق عذاب، وهم كما ورد في الحديث 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقد اختلف فيهم الصحابة، فهم الذين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء أهل اللجوء إلى الله التام، هؤلاء أهل الصدق مع الله عز وجل في المنشط والمكره وفي كل الأمور. ولذلك أهل العلم جمعوا الأحاديث فتبين أنهم أكثر من 70,000، لأن النبي في أحاديث أخر النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، فاستزدت ربي فزادني 5 حثيات بيدي ربي الكريمات. فهم عدد كبير، وعدد المؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شطر أهل الجنة، يعني نصفهم. قال ويجاء بكتاب الأعمال وفيه الحقير والجليل من الأقوال والأفعال، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. قال ويؤتى بالشهداء من الملائكة الحفظة، هذا زيادة في الإثبات لمن أراد أن ينكر، والكرام الكتبة والأسماع والأبصار وسائر الجوارح والأبشار، وعندها يقتص للمظلوم من الظالم. هؤلاء صنف من الناس ربما يدعون أنهم لم يفعلوا، ويظنون أنهم كانوا كما كانوا يخدعون الناس في الدنيا ستروج هذه الخديعة والله في الآخرة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بئست هذه العقول. ولذلك ورد في الحديث، وهذه له عدة طرق بعدة ألفاظ، هذا مجموعها، هذا مجموعها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل تضارون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحابة؟ قالوا لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحد منهما، فيلقى الله العبد فيقول: أي فل، يعني ترخيم من يعني يا فلان، أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فأين شكرك هذا؟ وفي رواية: فهل علمت أنك ملاقي؟ فيقول: أي رب نسيت. فيقول الله عز وجل: فاليوم أنساك كما نسيتني، فيطرح في النار. فيلقى الله عز وجل الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فأين شكرك هذا؟ أو فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي رب نسيت. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني. فيلقى الله الآخر فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فأين شكرك هذا؟ أو فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي ربي، نعم، ما علمت أن طريقا تحب، أو يقول: آمنت بك وبرسولك وتصدقت وصليت. فيقول حتى يقو فيقول الله عز وجل: حتى يقوم عليك شاهدنا. فيقول في نفسه: وأي شاهد هذا؟ فيختم على فيه، فيأمر الله عز وجل لحمه وجلده وعظمه أن ينطقون فينطقون أو فيشهدون. في أحد الأحاديث: فيخلى بينه وبين جلده فيقول لهم: تبا لكنا فعنكن كنت أناضل، يعني أدافع عنكن حتى لا ندخل النار. قالت: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهناك من يكذبه فتقوم عليه الأشهاد، ثم بعد ذلك ترد المظالم إلى أهلها، فيقتص للمظلوم من الظالم حتى في البهائم، فيقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء وغير ذلك. قال: ثم تطير الكتب وتنشر الصحف، فمن آخذ باليمين نسأل الله من فضله، ومن آخذ بالشمال من وراء ظهره عملنا الله بعفوه. ثم تنصب الموازين ليوم القيامة، والميزان حق، وهو ميزان على الحقيقة، له كفتان، وقد ثبت أن له لسان ينطق، وله كفة للحسنات وكفة للسيئات، وفيه توزن الأعمال وتوزن الكتب ويوزن الناس، يعني العبد قد يوزن والصحيفة والأعمال كذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يؤتى بالعبد السمين فيوضع في الميزان فلا يزن شيئا، يعني من أهل النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لساق ابن مسعود: أتضحكون من دقة ساقي؟ لساق ابن مسعود في الميزان أثقل من أحد. وكذلك الصحف لحديث البطاقة، أنه يؤتى بعبد له 100 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فتوضع السجلات في كفة، ثم توضع البطاقة، فإذا عليها لا إله إلا الله توضع البطاقة في الكفة الأخرى، فإذا بها لا إله إلا الله فتطيش السجلات، فإنه لا يزن مع الله شيء، مع اسم الله شيء. قال: ومن خفت موازينه، قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. قالوا: من ثقلت موازينه بحسنة فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه بحسنة فأولئك هم الخاسرون. قالوا: ومن تساوت كفتا فهذا من أهل الأعراف، وأهل الأعراف على الراجح أنهم من أهل الجنة في آخر الأمر، لكنهم يؤخرون. قال: وانصرف الناس إلى ظلمة دون الصراط، فيفرق بين المؤمنين والمنافقين، ثم يعطون النور كل بحسبه. هذه الظلمة التي توضع دون الصراط، والصراط هو الجسر مضروب على عرض جهنم، روينا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، المرور عليه بسرعة سرعة المرور عليه بكثرة وصحة الأعمال والإيمان، وكذلك نور العبد في وسط الظلمة في مروره عليه بأعماله وإيمان. فالنور رجل نوره كالجبل، وآخر كشجرة، وآخر على قدره، وآخر حتى يتدرك النور على قدر إبهامه يطفئ مرة ويوقد مرة. وكذلك سرعة المرور، رجل مروره كالبرق ثم كالريح ثم كأجاويد الخيل، وآخر يجري وآخر يسعى وآخر يحبو وآخر يتكفأ فيمشي مرة وتسفعه النار مرة. والصراط عليه كلاليب وشوك وحسك كشوك السعدان، وهذه الكلاليب تخطف الناس من فوق الصراط. وعلى الصراط يتفرق المؤمن على المنافق، فتوزع الأنوار فيظن المنافقون أن لهم أنوارا، فما إن يضع المؤمنون أرجلهم على الصراط حتى يسبقون، فتذهب الأنوار مع المؤمنين، فيرى المنافقون أنهم في الظلمة لا نور لهم، فيقولون أو فينادونهم انظرونا نقتبس من نوركم، فيقول المؤمنون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قيل ارجعوا وراءكم يعني إلى الدنيا فحصلوا أعمالا وأخذوا بها أنوارا وهذا محال، أو ارجعوا إلى موطن توزيع الأنوار فخذوا أنوارا وهذا أيضا محال، إذ لا نور إلا للمؤمن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم يضرب بينهم بسور له باب، من قبل المؤمنين رحمة لأنها اتجاه الجنة، ومن قبل المنافقين عذاب لأنها ستغلق بينهم وبين الجنة، ثم يهوون إلى الدرك الأسفل من النار. قال وينصرف الناس إلى ظلمة دون الصراط، فيفرق بين المؤمنين والمنافقين، ثم يعطون النور كل بحسبه. قال ولنبينا يوم القيامة الكوثر، ومنه يمد حوضه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر في الجنة، ونعتقد بهذا لثبوته، ونعتقد بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما ورد في وصفه ماؤه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وآنيته عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وننبهها هنا أنه لم يرد في حديث واحد أننا سنشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الخطباء يقولون في دعائهم في آخر الخطبة واسقنا بيد حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولم يرد في حديث أننا سنشرب من يده، إنما الوارد أننا سنشرب من حوضه. ويزاد عن الحوض أو يبعد عن الحوض بعض أناس يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، تزودهم الملائكة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يعني يا ملائكة لماذا تبعدون أناسا من أمتي عن حوضي؟ فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فتذكر الملائكة بعض المبتدعات والتفريطات التي فعلها هؤلاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا، يعني ابعدوهم هؤلاء لم يكونوا على ضربي، هذا معنى سحقا سحقا. ثم بعد ذلك يأتي تفصيل في الصراط، قال والصراط جسر مضروب على متن جهنم يرده الناس بأعمالهم، فناج مسلم وناج مخدوش، وآخر في نار جهنم مكدوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم عليه يعني على الصراط يقول والملائكة رب سلم سلم. قال وبعده يكون الاقتصاص فيما بين أهل الجنة من المظالم، قال أهل العلم وهي القنطرة، وقد وردت في الحديث، فهذه القنطرة يحبس عليها الناس، وهي على الأغلب في آخر الصراط بعد أن يظن الناس أنهم نجوا من الصراط، فإذا هم حبسوا على القنطرة حتى ترد المظالم. ولذلك من استطاع أن يرد مظالم إخوانه في الدنيا فليفعل، يردها الآن بالدرهم والدينار قبل أن يردها من الأعمال، وهو أحوج إلى الأعمال يوم القيامة. ثم قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة، وهي ثابتة بشرطيها. والشفاعة توسط وتوسل لله تبارك وتعالى، وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن الشفاعة ثابتة لكنها لا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا في من رضي الله أن يشفع فيه. ومعنى ذلك أن للشفاعة شرطان أو شرطين، أن للشفاعة شرطين. الشرط الأول هو إذن الله عز وجل للشفيع أو للشافع، والشرط الثاني رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه. والشفاعة أنواع، فالشفاعة العظمى هي أعلاها، وهي التي ذكرنا، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء، وهي المقام المحمود الذي طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله عز وجل له المقام المحمود. وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ويستفتح باب الجنة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أهل النار ممن استحقوها لكنهم من أهل الإيمان أن يدخلوا الجنة، استحقوا أن يعذبوا على قدر عصيانهم فيشفعوا في بعضهم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة أن يرفعوا في درجات الجنة، يعني أهل درجات أدنى أن يرفعوا في أعلى، والشفاعة في خروج بعض أهل النار من أهل الإيمان إلى الجنة، هذه ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي عامة، فتحدث من النبي وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وتحدث من المؤمن لأخيه المؤمن كما ورد في الأدلة. وكذلك هناك شفاعة خاصة لا تتكرر، ليست لأحد إلا لواحد، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخرج من النار إلى ضحداح من النار، يقف على نعلين من نار تغلي لهما دماغه، وهذه شفاعته في عمه أبي طالب. وليس هذا أو لا يكرر هذا لأحد في غير النبي، في غير عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة وغيرها من الشفاعات. ومنها الشفاعة في المؤمنين وعصاة الموحدين، وهي له ولسائر الملائكة والنبيين والصالحين. قال: وأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ويخرج من النار أقوام بشفاعة رب العالمين. وهذه آخر الشفاعات، أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، فيخرج الله عز وجل أقواما من النار كانوا قد امتحشوا، ثم يوضعون في نهر الحياة فتنبت أجسادهم، فهؤلاء هم عتقاء الرحمن تبارك وتعالى من النار. وهناك شفاعة أخرى لكنها ليست شفاعة بهذا المعنى، إنما هم أنواع من الناس يشفعون، أو أنواع تشفع من ناس وغيرهم. فمن الناس شفاعة الولدان وشفاعة الشهداء. أما الولدان فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لإحدى كنا ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. قالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله. قال: أو اثنين. هذه شفاعة، وهي شفاعة الولدان. وكذلك هناك شفاعة الشهداء، والشهداء يشفعون، فيا قول النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. فهذه من الخصال التي ذكرها الله تبارك وتعالى من أهل بيته وهم أقاربه، كما في الرواية الأخرى للشهيد عند الله 6 خصال ذكر منها قال ويشفع في 70 من أقاربه. وأيضا هناك شفاعة للملائكة، فالملائكة أيضا تشفع في بعض المؤمنين وهم في عملهم في دنياهم يستغفرون للذين آمنوا كما ورد في الآيات، فهم يستغفرون للذين آمنوا ويوم القيامة أيضا يستغفرون، فهذا من الأمور التي تضم للشفاعة. ثم بعد ذلك الكلام عن الرؤية، وهذا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.